بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة. السواك معروف لديكم، والمعروف لا يعرف. يقول الشارح: مسألة، والسواك له وقتان. الوقت الأول وقت مطلق، يعني في أي وقت لك أن تتسوك فيه. أشار إليه بقوله: مسنون مطلقا، أي في كل وقت باتفاق الأئمة. إذن الأصل في السواك أنه ماذا؟ أنه مستحب، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد والبخاري معلقا. هذه المسألة الأولى. مسألة أخرى، يقول: يسن السواك كل وقت إلا لصائم. إذن هذه مسألة استثنائية عند الحنابلة، أن الصائم له وضع مختلف مع السواك، سنعرفه الآن. الصائم فرضا كان الصوم أو نفلا، يعني سواء كنت تصوم رمضان أو كنت تصوم الست من شوال أو كنت تصوم الاثنين والخميس مثلا، فللصائم مع السواك ثلاثة أحوال. الأولى: وقت الكراهة، يعني هذا الوقت يكره فيه للصائم أن يستاك. ما هو؟ قال: وذلك بعد الزوال، فيكره السواك. يكره السواك بيابس ورطب، يعني لا فرق سواء كان العود يابسا أو كان رطبا، لا فرق في ذلك عند الحنابلة في أنه مكروه. متى للصائم؟ بعد زوال الشمس، وهو وقت دخول صلاة الظهر. لماذا؟ طيب، لماذا كره الحنابلة ذلك؟ قال: لحديث علي مرفوعا: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. استاكوا بالغداء، الغداء هو يعني أول النهار، والعشي هو آخر النهار. فمن هذا الأثر، ومن آثار أخرى أيضا، عندهم أدلة أخرى، كرهوا ذلك. طيب، الثانية: وقت الإباحة، وأشار إليه بقوله: ويباح السواك قبله، أي قبل الزوال. طيب، إذا كنت صائما وأردت أن تستاك قبل الزوال، نقول مباح، جائز. طيب، تريد أن تستاك بعد الزوال، نقول مكروه. تمام. قال: قبل الزوال جائز، لكن بشرط. قال: بعود رطب، لابد أن يكون العود رطبا. فإذا كان رطبا وكان قبل الزوال فلا بأس. طيب، هذا معنى قوله: ويباح السواك قبله، أي قبل الزوال، بعود رطب. ولا يستحب. كيف عرفنا أنه لا يستحب؟ لأن المصنف ماذا قال؟ يباح. مدام قال يباح، يعني أنه جائز، بمعنى أنه ليس بمستحب، لا يستحب هذا، لكن من فعله جائز، لا إثم عليه ولا أجر له. طيب، قال: ولا يستحب، يعني لا يستحب له فعل ذلك، لما يتحلل منه. هذه العلة، لأن العود الرطب حينما يستاك منه الصائم، يخشى أن يتحلل أجزاء من هذا العود فيبلعه الصائم خطأ، صح ولا لا؟ هذا مش ممكن أو مش ممكن؟ ممكن. فاحترازا واحتياطا وسدا لهذا الباب، يعني نقول: لا يستحب لك أن تستاك بعود رطب قبل الزوال. طيب، بخلاف العود اليابس، يعني إذا كان عودا يابسا فالحكم يختلف، فلا نقول إنه مباح فحسب. طيب، ولماذا قال هو بخلاف العود اليابس؟ لأن العود اليابس لا يتحلل، لا يتفتفت، أما العود الرطب هو الذي يتحلل منه أجزاء ويتفتفت. طيب، والثالثة: وقت الاستحباب، وذلك قبل الزوال، فيستحب بعود يابس. هذا الذي فهم من القيد الذي ذكرناه قبل قليل، لأن نحن قلنا قبل قليل إذا كان عودا رطبا وقبل الزوال فإنه مباح. طيب، مفهوم هذا الكلام، يفهم من هذا الكلام أنه إذا كان عودا يابسا الحكم سيختلف، صح؟ هذا هو الحكم الذي قلنا إنه سيختلف، وهو هذا القسم الثالث، وهو وقت الاستحباب. فمتى يستحب للصائم أن يستاك؟ نقول قبل الزوال يستحب له أن يستاك بعود يابس لا رطب. أما الرطب فليس بمستحب كما تقدم في القسم الثاني. ما الدليل؟ ما الدليل أيها الحنابلة على هذه التفريقات وهذه الأقسام الثلاثة؟ قال لقول عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، وهو صائم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث وقال حسن صحيح. طيب قال وحمل على ما قبل الزوال بيابس لما تقدم من الأدلة. يعني هذا الحديث حمله الحنابلة على أنه كان يستاك كثيرا قبل الزوال بعود يابس. لماذا؟ جمعا بين النصوص، لأن عندنا نص سابق يقول إيش؟ إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. وهنا يقول عامر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. طيب فكيف نجمع وكيف نوفق بين النصين؟ قالوا نحمل هذا النص على أنه كان قبل الزوال وبعود يابس، هذا الذي كان يفعله كثيرا، ويبقى النص الأول كما هو. واضح؟ يبقى النص الأول كما هو في التفريق بين قبل الزوال وما بعد الزوال، وبهذا نكون قد جمعنا بين النصين. فعملنا بالنص الأول فنفرق بين قبل الزوال وبعد الزوال، وعملنا بالنص الثاني وهو أنه لا بأس للصائم أو يستحب للصائم أن يستاك بشرط أن يكون قبل الزوال وأن يكون بعود يابس، وذلك جمعا بين الأدلة. أما التفريق بين الزوال بما قبل الزوال وبعد الزوال فهذا يكون، هذا أخذناه من النصوص. وأما قضية أنه رطب أو يابس هذا أخذناه من التعليل الذي ذكرناه لكم قبل قليل أن العود الرطب يتحلل. طيب طبعا يعني أحب أن أنبه هنا على قضية أن الفقهاء يعني ربما يبحث الإنسان في بعض هذه الأحاديث التي أوردناها فيجد أنها أحاديث ضعيفة. طيب هل هذا يضر؟ في الحقيقة الفقهاء يتوسعون في الاستدلال بالأحاديث الضعيفة ولهم في ذلك منهج. طيب الآن يعني لا يمكن أن نبسطه، ولكن الذي أريد أن أنبه عليه إذا وجدت الحديث ضعيفا فليس معنى هذا أنه يرد مباشرة، لأن الفقهاء قد يعضدونه بأشياء أخرى. فنعم قد يكون حديث ضعيفا ولكن يعضد بآثار للصحابة، يعضد بأقيسة، يعضد بأمور أخرى. طيب إلا إذا كان مكذوبا، إذا كان مكذوبا يرد لا شك، لكن أنا أتكلم على حديث الضعيف الضعف اليسير، فهذا لا ترد مباشرة كما يفعله كثير من الناس الآن. لا خلاص إذا رأى حديث ضعيف مباشرة يرده، لا يرد مباشرة. الحديث الضعيف فيه تفاصيل كثيرة يختلف، حديث ضعيف الأحكام، حديث ضعيف العقيدة، حديث ضعيف في فضاء الأعمال، في أي مجال بالضبط تريد أن تحتج به. ثم الضعف درجات وأنواع، هناك ضعف شديد وهناك الضعف اليسير. طيب ثم كذلك الضعيف، هناك ضعيف معتضد أو يعني معتضد، وهناك ضعيف لا يعتضد بغيره. على كل حال يعني فيه تفاصيل كثيرة، إن شئتم ارجعوا إلى كتاب بعنوان الحديث الضعيف للشيخ عبد الكريم الخضير مطبوع في مجلد. طيب يقول المصنف مسألة يسن السواك بالعود. نعم الأصل في السواك أو التسوك أن يكون بهذا العود، خصوصا عود الأراك. طيب أن يكون التسوك بهذا العود المعروف. طيب لو أراد إنسان أن يستاك بغير العود، مثل لو أراد أن يستاك بإصبعه، طيب والآن عندنا كذلك الفرشاة، هل هذا يعد من السواك؟ هل يعد من فرش أسنانه بالفرشاة يعد متسوكا ويعد قد أصاب السنة؟ من استاك بأصابعه هل يعد أصاب السنة أم لا؟ هذه المسألة التي يتكلم عنها المصنف الآن. فيقول مسألة يسن السواك بالعود ولم يصب السنة من استاك بغير عود. طيب قال الشارح كمن استاك بإصبع وإصبع، هذه فيها لغات كثيرة، إصبع إصبع إصبع، والهمزة فيها لغات كثيرة، المهم يعني تقريبا أكثر من 6 لغات يعني، وقد تبلغ 10 لا أتذكر الآن، لغات كثيرة فيها كلمة إصبع. طيب كمن استاك بإصبع وخرقة ونحوهما، لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود، لا يحصل به الإنقاء كالعود. طيب أين وصلنا؟ نعم، قال الشارح: الوقت الثاني وقت مقيد، وأشار إليه المصنف بقوله: ويتأكد، يعني يتأكد السواك في ثمانية مواطن نمر عليها كلها واضحة وسهلة. الأول عند صلاة، أي صلاة تصليها سواء كانت فرضا أو نافلة يستحب لك استحبابا شديدا أن تستاك، لحديث البخاري ومسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب، الموضع الثاني عند قراءة القرآن، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. رواه البزار وجود إسناده المنذري والألباني. طيب، الموضع الثالث عند الوضوء، إذا أردت أن تتوضأ فيستحب لك أن تستاك. طيب، متى عند الوضوء بالضبط؟ عندما أغسل يدي، أم عند المضمضة، أم عند الاستنشاق، أم عند غسل الوجه، متى بالضبط؟ قال الشارح: ومحله عند المضمضة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذه رواية أخرى غير التي تقدمت معنا قبل قليل، رواه البخاري معلقا. طيب، الموضع الرابع عند انتباه من نوم ليل أو نهار، استيقظت أنت من النوم سواء كان نوم ليل أو نوم نهار فيستحب لك أن تستاك. لماذا؟ لأن الإنسان إذا نام معروف أن رائحة الفم تتغير، فيستحب له أن يزيل هذه الرائحة بالسواك. لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ما معنى يشوص؟ يعني يدلك. طيب، الموضع الخامس، هذا لم يذكره المؤلف وإنما ذكره الشارح، قال: عند دخول المنزل، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. طيب، موضع السادس، وعند دخول مسجد، لماذا؟ قال: لأنه كالمنزل أو أولى. طيب، لأنه كالمنزل أو أولى، يعني الآن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، انظر هنا، يعني ليس عندنا، لم يذكر المصنف دليلا خاصا، وإنما عندنا دليل خاص بمعنى أنه لا يوجد نص من القرآن أو من السنة استدل به المؤلف. طيب، ما دليل المصنف؟ القياس. لذلك أنا قلت لكم في الدرس الأول، قلت لكم الأدلة قد تكون آية، قد تكون حديثا، قد تكون أثرا لصحابي، قد يكون قياسا، قد يكون إجماعا، قد يكون إلى آخره. طيب، ما الدليل عندنا الآن على استحباب السواك عند دخول المسجد؟ قال الحنابلة، قالوا: القياس. كيف؟ نقول: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم استحب لمن دخل بيته أن يستاك، كما ذكرنا قبل قليل في حديث عائشة، صح؟ كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. طيب، أيهما أكرم وأشرف، البيوت أم المساجد؟ لا شك أن المساجد بيوت الله وهي أعظم، فإذا كان يستحب عند دخول المنزل فعند دخول المسجد من باب إيش؟ من باب أولى. هذا يسمى إيش؟ يسمى بالقياس، وبعضهم يعبر عنه بتعبيرات أخرى. تمام؟ إذا نقول: لأنه كالمنزل، يعني إما أننا نقيس نقول أنه يشبه المنزل، أو نقول أنه من باب أولى. طيب، يعني هو أولى من المقاس عليه. طيب، ودخول المسجد. الموضع السابع، وعند تغير رائحة فم، أي في أي حالة من الحالات إذا تغير رائحة فم الإنسان سواء كان عن نوم كما تقدم أو عن غير نوم، مثل كيف عن غير نوم؟ هل يمكن أن يتغير رائحة فم الإنسان بغير النوم؟ نعم، قال الشارح: إما بسبب إطالة السكوت أو اصفرار الأسنان أو غيره، لأن السواك مشروع لتطيب الفم وإزالة رائحته، فتأكد عند تغيره. خلاص، إذا أي تغير يطرأ على الفم يستحب لك أن تستاك. قال: ونحوه، يعني كعند الاحتضار مثلا، هذا الموضع الثامن، لحديث عائشة في تسوك النبي صلى الله عليه وسلم عند احتضاره، القصة في البخاري لما سلم احتضر، فكان ينظر إلى السواك الذي بيد عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، فرأته عائشة وفهمت أنه يريد السواك، فأخذته من عبد الرحمن وطيبته وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل العلماء من هذا على أنه يستحب السواك عند الاحتضار. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله مسألة، الشارح يقول: وسنة بداءة، يعني هو ضبطها بالباء، يعني راجعوا هذا، لا أدري، أنا الذي أعرفه بداءة، ولكن هو ضبطها هنا بالضم، لا أقول إنها خطأ لكن راجعوها فقط يعني. طيب، وسنة بداءة أو بداءة بالجانب الأيمن في سواك باتفاق الأئمة. هذه قاعدة مضطردة يا أخوان، أي شيء من الأمور المستحسنة والطيبة والمباركة والمحبوبة تستعمل له اليمين يدا أو رجلا، والأمور المستقدرة أو الأمور الغير طيبة هذه نستعمل لها إيش؟ اليسار يدا أو رجلا. لذلك نحن ندخل المسجد كيف؟ باليمين، ونخرج إلى الشارع كيف؟ باليسار، وهكذا الأكل باليمين، إزالة النجاسات باليسار، وهكذا. باتفاق الأئمة لحديث عائشة السابق وفي بعض ألفاظه وسواكه، يعني أنه كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن أو التيامن في طهوره، وكما قالت يعني وفي شأنه كله وفي سواكه كما في لفظ أبي داود. والسنة أيضا البداءة بالجانب الأيمن في طهور وفي شأنه كله، وتقدم في باب الاستنجاء. نعم. مسألة: ويسن الدهان في البدن. انتهينا الآن من إيش؟ انتهينا من السواك، ننتقل الآن إلى ملحقات السواك، أمور أيضا هي من الآداب الإسلامية. طيب، وهو أن الإنسان يعتني بالدهان في البدن، ونعرف أن هذا الشيء يعني قل من يفعله، يعني قل من يفعله، لكن يقول المصنف: ويسن الدهان. طيب، أين أضع الدهن؟ قال: في البدن وشعر الرأس واللحية. طيب، كل يوم ولا أحيانا؟ قال: غبا. ما معنى غبا؟ أي يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأن الإدمان عليه يوميا هذا يعني يعد من قبيل الترفه والتنعم المبالغ فيه، هذا لا تحبه الشريعة، لكن الإنسان يدهن أحيانا ويترك أحيانا، واضح؟ وذلك عندنا حديث نسيت لفظه الآن، البذاذة تقريبا هكذا من الإيمان، يعني أن يكون الإنسان أحيانا رث الهيئة. طيب، بمعنى أنه لا يداوم على التنعم. راجعوا لفظ هذا الحديث وشرحه، ذهب عن ذهني الآن لفظه. طيب، وكذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يمشي حافيا أحيانا. لماذا؟ هذا مبالغة منه عليه الصلاة والسلام في دفع التنعم، ونوع من تطبيق قوله عليه الصلاة والسلام: اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. وهذا الأثر يروى مرفوعا وموقوفا على عمر، والله أعلم بصحة ثبوته مرفوعا، ولكن عن عمر ثابت. طيب، قال: مسألة: ويسن الدهان في البدن وشعر الرأس واللحية غبا، أي يوما يدهن ويوما لا يدهن، لما روى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه الترمذي. ما معنى الترجل؟ الترجل تسريح الشعر ودهنه، يعني أن يعتني الإنسان بشعره فيرجله ويسرحه ويضع عليه الدهن، هذا يسمى في العربية بالترجل. تمام، فإن احتاج المسلم إلى أن يدهن كل يوم فلا بأس إذا كان هناك حاجة، لحديث أبي هريرة مرفوعا: من كان له شعر فليكرمه، رواه أبو داود. طيب، كيف له حاجة؟ يعني أن يكون هذا الشعر يعني لو تركه، يعني مثل لو كان طويلا، طيب لو كان الشعر طويلا يحتاج إلى عناية، طيب فلا بأس أن يدهن كل يوم. طيب، قال الشيخ الإسلام: يفعل ما هو الأصلح للبدن من الادهان أو غيره، كالغسل بماء حار ببلد رطب، أو كالغسل بماء حار ببلد رطب. مسألة ويسن اكتحال في كل عين ثلاثا بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام. هل هناك أحد الآن يكتحل كل ليلة قبل أن ينام؟ يعني نادر جدا، نادر جدا. طيب على كل حال يعني من فعلها فله أجر إن شاء الله، ومن تركها لا شيء عليه. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال، رواه أحمد. هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ هذا فيه كلام، فيه كلام تجدونه عندكم في الشرح، لأن أنا وعدتكم أني لن أخرج عن مذهب الحنابلة حتى لا نشوش عليكم. طيب مسألة ويسن نظر في مرآة ليزيل ما عسى أن يكون بوجهه من أذى، يعني يستحب لك أن تنظر في المرأة. لماذا؟ لأنه ربما تجد أذى على الوجه وأنت لم تنتبه له، فنظرك في المرأة يعينك على التطيب والتزين وإزالة الأذى وإزالة القذى وإزالة النجاسات ونحو ذلك. فلذلك يستحب لك أن تنظر في المرأة. لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله، اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. رواه البيهقي وهو ضعيف كما يقول الشارح، لكن كما نبهتكم قبل قليل ليس أي حديث ضعيف يرد مباشرة، بل لابد أن يبحث بحثا على حدة. طيب قال مسألة ويسن تطيب في الجملة، يعني يستحب للإنسان أن يتطيب. لحديث أنس مرفوعا: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، رواه أحمد. مسألة ويسن استحداد، ما هو الاستحداد؟ هو حلق شعر العانة، وبأي شيء أزاله فلا بأس. كانوا في السابق يزيلونه بالموس التي يسميها العرب الموسى، وهي نفسها الموس. وكان عندهم أيضا الأوائل كان عندهم شيء يسمى بالنورة، النورة وهو يعني شيء لزج، مادة لزجة تشبه التي يستعملها الآن النساء لإزالة الشعر، مادة هكذا تلصق على الشعر ثم تزال. على كل حال الشارح يقول بأي شيء أزاله فلا بأس. طيب يعني لو أزاله بهذه الوسائل الحديثة الآن يعني يكون قد أدى الذي عليه. ويسن نعم قال والحلق أفضل. ويسن حف شارب، والحف المبالغة في قصه، يعني أن يبالغ في قص الشارب. طيب لا يحلقه وإنما يقصه، هناك فرق بين القص والحلق. الحلق هو الاستئصال كامل، أما القص فهو القص، واضح يعني. طيب فالشارب السنة فيه هو أن يحف فيبالغ في حفه حتى كأن الذي يراه يظن أنك قد حلقته وأنت لم تحلقه. طيب ويسن تقليم ظفر ونتف إبط، وبأي شيء أزاله جاز. بأي طريقة أزلت شعر الإبط جائز، ولكن النتف أفضل، سنة النتف أفضل، والأطباء يقولون أنه صحيا أفضل، والله أعلم يعني بصحة هذا، لكن سواء صح طبيا أو لم يصح هكذا هي السنة. لكن هذا ليس بواجب، إذا كان الإنسان يجد في هذا صعوبة أو لا يريد أن يفعله خلاص يعني يزيله بأي طريقة. لحديث أبي هريرة مرفوعا: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب، رواه الشيخان. مسألة ويجب ختان ذكر وأنثى، يجب ختان ذكر وأنثى وخنثى، والخنثى الخنثى هو الذي له آلتان، يعني له العضوان، له عضو ذكري وعضو أنثوي. طيب هذا يقال له خنثى، وأحيانا يسميه الفقهاء الخنثى المشكل، يعني الذي لا ندري يعني من أي الجنسين هو. طيب وأحيانا يكون ليس له شيء، لا عضو ذكري ولا عضو أنثوي، وإنما يعني فار فقط، هكذا هناك ثقب فقط يعني يتبول منه أكرمكم الله، ولكن ليس له عضو ذكري ولا عضو أنثوي. طيب هذا يعني والخنثى أنواع يعني عند الفقهاء. على كل حال يعني كانوا في السابق يعني يصعب عليهم أن يحددوا جنسه، لكن الآن يقولون مع تطور الطب يعني صار سهلا أن يحددوا جنسه. المهم، ما حكم الختان للذكر وللأنثى؟ يقول المصنف: ويجب ختان ذكر وأنثى. كيف يختن الذكر؟ بأخذ جلدة الحشفة، هذه التي تكون في رأس الذكر. وكيف يكون ختان الأنثى؟ بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك. طيب، والخنثى بأخذهما، لأنه له اثنان فيأخذ الاثنان. لحديث كليب الحضرمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. رواه أحمد. قوله اختتن فعل أمر، والأمر عند الأصوليين يفيد الأصل في الأمر عند الأصوليين أنه يفيد الوجوب. طيب، قال الشارح: مسألة، وقت الختان ينقسم إلى أربعة أقسام. الأول وقت الوجوب، متى نقول يجب على الإنسان أن يختتن؟ وذلك عند البلوغ. عند البلوغ إذا بلغ يجب عليه أن يختتن مع أمن الضرر بهذا الشرط، بشرط أن يعرض على الأطباء، فإذا قال الأطباء ليس هناك ضرر من أن يختن في هذا العمر، فحينئذ يجب عليه أن يختتن، لقول ابن عباس: كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. رواه البخاري. ما معنى يدرك؟ يعني حتى يبلغ، يصل سن البلوغ. الثاني وقت تحريم، يعني في هذا الوقت حرام أن يختتن، وذلك في موطنين: الأول إذا خيف الهلاك أو فساد العضو، يعني قال لنا الأطباء لو ختناه ممكن يموت، أو قلنا له قال الأطباء لو ختناه ممكن عضوه يفسد وعليه لا يستطيع أن يتزوج ولا أن يفعل شيئا، حينئذ لا يجوز الختان، يكون حراما، لقوله تعالى: ولا تلقوا ولقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم. الموضع الثاني الميت، إنسان ميت لم يختتن فعرض علينا كي يختن، يعني جاء أهله وقالوا نريد لهذا الميت أن يختن قبل أن يدفن، ماذا نقول لهم؟ نقول لهم لا فائدة من ختانه الآن، وهذا باتفاق الأئمة لا يختن. واضح؟ طيب، القسم الثالث وقت الاستحباب، وأشار إليه بقوله: وزمن صغار أفضل، لأنه أقرب إلى البرء، يعني أفضل وقت للختان هو أن يختن الإنسان وهو صغير، هذا أفضل وقت. لماذا؟ لأنه يبرأ بسرعة. طيب، الرابع وقت الكراهة، وهو من الولادة وحتى اليوم السابع، هذا الوقت مكروه فيه الختان. لماذا؟ لأنه يخشى على الطفل، يخشى على الطفل. إذا صارت أقسام الختان كم؟ أربعة. طبعا يعني ما يحتاج نوضح لكم الفرق بين المكروه والمستحب والواجب والمباح، أعتقد أن هذا كله معروفا لديكم من خلال علم أصول الفقه. طيب، قال المصنف رحمه الله: فصل. هذا الفصل معقود لماذا؟ معقود لبيان فروض الوضوء، معقود لبيان فروض الوضوء. مسألة، والوضوء لغة من الوضاءة، مأخوذ من الوضاءة وهي النظافة، وشرعا يعني في اصطلاح الفقهاء استعمال ماء طهور، لابد لا نقول للشيء وضوء إلا إذا كان بماء، أما إذا استعمل التراب لا نقول له وضوء، نقول تيمم. طيب، استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة، ما هي هذه الصفة المخصوصة؟ أين وردت؟ وردت في الشرع، في الآية التي في سورة المائدة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، بأن يأتي بها مرتبة متوالية مع باقي الفروض. مسألة، والتسمية، ما حكم التسمية في الوضوء؟ أي أن يقول الإنسان بسم الله، ما حكمه؟ قال: واجبة فيه، أي في الوضوء. هذا مذهب الحنابلة، وهو من المفردات. ما معنى من المفردات؟ هذا مصطلح الآن جديد، أنا قلت لكم هناك مصطلحات كثيرة لابد أن تتعودوا عليها. عندما تقرأ في كتاب حنبلي أو في كتاب فقهي يقول لك: وهذه المسألة من المفردات. ماذا يقصدون؟ يقصدون به أن هذه المسألة انفرد بها الإمام في المذهب، يعني انفرد بها الإمام أحمد، بما أننا ندرس المذهب الحنبلي، هذه المسألة انفرد بها الإمام أحمد رحمه الله، ولم يقل بها إلا هو من الأئمة الأربعة. يعني الشافعي ومالك وأبو حنيفة لا يقولون بهذا. خلاص، احفظوا هذا المصطلح. إذا قلنا هذا من المفردات، يعني لم يقل به من المذاهب إلا الحنابلة. اتفقنا؟ طيب، إذن إيجاب التسمية في الوضوء ما حكمه؟ واجب، وهو من المفردات، وهناك كتب، هناك كتب خاصة جمع فيها العلماء المفردات في في في في مذهب ما. يعني مثلا المفردات في المذهب الحنبلي مجموعة في كتاب، انظروا هذا الكتاب الذي عندي. هذا الكتاب مطبوع في مجلدين، اسمه المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد. المنح الشافيات بشرح المفردات، يعني مفردات الإمام أحمد، تأليف العلامة منصور بن يونس البهوتي الذي ذكرته لكم في الدرس الأول، إمام الحنابلة المتأخرين، ويعني كل اعتماد الحنابلة الآن على مصنفات هذا الإمام الجليل، لا سيما شرحه على الإقناع المسمى بكشاف القناع، وكذلك شرحه على منتهى الإرادات. طيب، المهم، هذا الكتاب يقع في مجلدين، اسمه المنح الشافيات بشرح المفردات، طبعته كنوز إشبيلية بتحقيق ودراسة الدكتور عبد الله بن محمد المطلق حفظه الله. طيب، واضح هذا يا شباب؟ طيب، إذن هذا حكم التسمية في الوضوء. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب، رواه أحمد. وقال: وتجب التسمية في غسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وغسل ميت قياسا على الوضوء في الكل. طيب، هذه مواضع أخرى أيضا تجب فيها التسمية. تقدم معنا الآن وجوب التسمية في إيش؟ في الوضوء. هذا هو الأصل الذي سنقيس عليه. عندنا أمور أخرى لم يرد فيها والله أعلم أحاديث صريحة في إيجاب التسمية فيها. مثل ماذا؟ مثل الغسل، مثل التيمم، مثل الإنسان الذي يقوم من نوم ليل ناقض الوضوء، ولعله ستأتي معنا هذه المسألة مرة أخرى. طيب، ومثل غسل الميت. هذه الأمور الأربعة، الغسل والتيمم والمستيقظ من النوم وغسل الميت، هذه الأمور الأربعة هل تجب فيها التسمية؟ الجواب نعم. ما الدليل؟ الدليل القياس. قياس على ماذا؟ قياسا على الوضوء. كما أن التسمية واجبة في الوضوء، فكذلك تجب التسمية في هذه الأربعة. طيب، ما العلاقة الجامعة بينهما؟ ما العلاقة الجامعة بين هذه الفئة وهذه الفئة؟ العلاقة الجامعة بينهما هو الطهارة والنظافة في الكل، كلها يطلب بها التطهر. إذن الخلاصة الآن، مذهب الحنابلة وجوب التسمية في هذه الأمور: 1. الوضوء، 2. الغسل، 3. التيمم، 4. المستيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء. طيب، إنسان استيقظ في الليل، نعم، وكان هذا النوم ناقضا لوضوئه، يعني بمعنى أنه مثلا طويل أو كان مستلقيا، فقبل أن يغمس يده في الإناء لابد أن يسمي. طيب، والموضع الخامس والأخير: غسل الميت، قبل أن يغسل الميت يسمى. واضح؟ كل هذا قياسا على الوضوء. طيب، مسألة: ويجب غسل يدي، هذه المسألة التي قلت لكم ستأتي الآن. مسألة: ويجب غسل يدي القائم من نوم الليل الناقض للوضوء ثلاثا. طيب، تأملوا معي هذه القيود حتى تتعودوا على طريقة الفقهاء في الاستنباط. هو إيش يقول؟ ويجب، يجب يعني إذا لم تفعله تأثم. غسل لابد أن يكون غسلا وليس مسحا. طيب يدي يعني لابد أن تغسل اليد ولا تغسل شيئا آخر. طيب ولا بد من اليدين، اليد التي ستدخلها يعني. طيب تدخلها في الإناء. القائم من نوم الليل، فإذا كان لم ينم ليس عليه شيء. طيب ليس عليه شيء ولا يجب عليه أن يغسل يده. إنسان واصل ولم ينم لا يجب عليه أن يغسل يده قبل أن يغمسها في الإناء. طيب لابد أن يكون نائما. كل نوم لا، قال نوم الليل لابد أن يكون نوم ليل. فإذا كانت قيلولة في النهار ثم استيقظ لا يجب عليه أن يغسل يديه قبل إدخالها في الإناء، لابد أن يكون نوم ليل. طيب وفي كتب أخرى يضيفون أيضا قيودا أخرى، كأن يكون مسلما وأن يكون يعني هناك قيود أخرى. طيب الناقض للوضوء، لو أنه نام في الليل لكن هذا النوم نوما لكن هذا النوم نوم يسير لا ينقض الوضوء، مثل إنسان نام يعني نص دقيقة أو دقيقة واحدة ثم استيقظ، هل يجب عليها أن يغمس، هل يجب عليها أن يغسل يده قبل أن يغمس يده في الإناء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المصنف اشترط أن يكون النوم إيش ناقضا للوضوء، وهذا النوم لا ينقض الوضوء. ثلاثا يعني لابد أن تغسل ثلاث مرات، فإن غسلت مرتين أو مرة لا يكفي. من أين أخذ الحنابلة هذه الشروط؟ لحديث أبي هريرة مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم هذا القائم من نومه، لابد أن يكون من نوم. طيب فلا يغمس، هذا نهي والنهي يفيد التحريم، فلا يغمس يده، هذا التقييد باليد. طيب فظاهره لو أدخل رجله مثلا في الإناء طيب لا يسلب هذا الماء الطهورية. طيب فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، هذا دليل الرقم الذي قيدناه، فإنه لا يدري أين باتت يده، ربما باتت في مكان نجس، يعني ممكن هو نائم وضع يده في مكان نجس، فلذلك أمرت الشريعة بأن يغسل الإنسان يديه قبل أن يغمسها في الإناء، لأنك وأنت نائم ما تدري ذهب يدك أين ذهبت، ربما دخلت في نجاسة وأنت نائم ما تشعر، ربما سقط على يدك نجاسة وأنت لا تشعر. طيب من أين أخذ الحنابلة أنه لابد أن يكون نوم ليل وليس نوم نهار؟ أخذوا من هذا الحديث أين؟ تأملوا قوله عليه الصلاة والسلام باتت، باتت، والبيتوتة لا تكون إلا في إيش؟ في الليل، رواه البخاري. طيب بنية، بنية يعني لابد أنك قبل أن أن تغمس يدك في الإناء لابد أن تسمي وتنوي إزالة الحدث من هاتين اليدين، فتنوي تستحضر يعني هذا الحديث وتغسل يديك. لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات. وتسمية قياسا على الوضوء كما ذكرنا قبل قليل أنه لابد أن تسمي. إذن الإنسان إذا استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء وأراد أن يغمس يده في الإناء نقول يجب عليه أن ينوي، وأن ينوي هذه العبادة ثم يسمي ثم يغسل يده ثلاثا، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يغمس يده في الإناء فلا بأس. مسألة وشروط الوضوء، شروط الوضوء ثمانية، شروط الوضوء التي سيذكرها المصنف ثمانية، وزاد في الإقناع والمنتهى تاسعا. قلت لكم هذان الكتابان مهمان جدا، الإقناع ومنتهى الإرادات، وكلاهما شرحهما البهوتي، فشرح الإقناع في كتاب سماه كشاف الغناء، وشرح منتهى الإرادات فسماه شرح منتهى الإرادات، لا أدري إذا كان له عنوان يعني علم خاص معين لكن هكذا هو معروف شرح منتهى الإرادات. طيب زاد شرطا تاسعا سنأتي عليه إن شاء الله. طيب الشرط الأول انقطاع ما يوجبه. من شروط الوضوء أن ينقطع الشيء الذي أوجب الوضوء. مثلا إنسان يتبول أكرمكم الله، ما الواجب عليه؟ ماذا حدث الآن لما تبول هو؟ وجب عليه الوضوء لأنه محدث. طيب هل يجوز أن يتوضأ أكرمكم الله وهو يتبول، أم يجب عليه أن ينتظر حتى ينقطع هذا التبول ثم يتوضأ؟ طبعا ستقولون هذا أمر بدهي يعني معقولة. نعم يعني توقعوا أي شيء ممكن يحصل. هذا إنسان وهو يعني يحدث أو يقضي حاجته ويتوضأ، ممكن يحصل هذا. فلو فعل هذا الإنسان ماذا نقول له؟ نقول له لا يجوز. لماذا؟ لأن من شروط الوضوء أن تنتظر حتى ينقطع ما يوجبه، أي ما يوجب عليك الوضوء. فهذا الذي أوجب عليك الوضوء يجب أن تنتظر انقطاعه، سواء كان بولا أو غائطا أو أي شيء يوجب الوضوء. طيب الشرط الثاني النية، لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات. مسألة فرع قبل أن نكمل يعني الشروط، ما هي النية ما مكانة النية؟ قال أي وهي أي النية شرط لكل طهارة شرعية غير أربعة مواطن. إذن النية شرط لكل العبادات ولكل الطهارات، لكل طهارة شرعية، أي طهارة تريد تتوضأ، تريد تتيمم، تريد تغتسل، أي نوع من أنواع الطهارات يجب أن تنوي له، تمام؟ لكن هناك أربعة مواطن لا يجب عليك فيها النية، فلو فعلتها دون أن تنوي جاز وصح. ما هي هذه المواطن الأربعة؟ واحد، في إزالة خبث فلا تشترط له النية. إذا أردت أن تزيل الخبث يعني النجاسة من ثوبك أو بدنك أو بقعة الأرض، هل يجب أن تنوي؟ لا يجب أن تنوي. لماذا؟ لأنه من قبيل التروك، يعني هذه من الأشياء التي يطلب تركها، فلذلك لا نشترط فيها النية. طيب وأشار إلى البقية بقوله ونحوها، وهي الثاني غسل كتاب. هذه المواضع الثلاثة ليست موجودة في المتن، زادها الشراح. طيب وأنا حريص جدا أننا لا نزيد إلا نادرا، يعني سنمر عليها باختصار. غسل كتابية، عندك امرأة، أنت متزوج امرأة كتابية يهودية أو نصرانية، طيب وانتهى حيضها أو نفاسها، قلت لها اغتسلي، طيب فرفضت. طيب حينئذ لا عفوا، في هذه الصورة هي لم ترفض، الرفض سيأتي في الصورة الثالثة. طيب الصورة الثانية التي يريدها المصنف غسل كتابية لحيض أو نفاس أو جنابة، يعني أنت متزوج بكتابية فانتهى حيضها أو انتهى نفاسها أو كان عليها جنابة، طيب فأردت أن تغتسل. طيب الآن هل يحتاج أن تنوي؟ نقول النية منها متعذرة، لا تعتبر نيتها. لماذا؟ لأنها كافرة، والنية لا تكون إلا من المسلم، الكافر لا نية له. طيب فحينئذ حتى يحل أن يطأها زوجها أو سيدها، حينئذ يجب أن تغتسل، صح ولا لا؟ طيب إذا اغتسلت ما حكم غسلها؟ نقول صحيح. كيف صحيح وهي لم تنوي واشترط لكل عبادة النية؟ نقول لأنها ليست مسلمة ويتعذر عليها أن تنوي، واضح؟ الموضع الثالث هذا الذي قلت لكم أنها رفضت. طيب غسل مسلمة انقطع حيضها أو نفاسها، المرأة المسلمة إذا انقطع حيضها أو نفاسها ماذا عليها؟ عليها أن تغتسل. طيب رفضت، قالت ما أريد، لا أريد أن أغتسل، ماذا نفعل؟ يقول الشارح فتغسل قهرا، يعني تجبر، يجبرها زوجها على أن تغتسل بالقوة. طيب هو لما يجبرها هل هي ناوية للغسل؟ لا، لم تنوي، مع ذلك غسلها صحيح ولا صحيح؟ طيب كيف صحيح وهي لم تنوي؟ نقول هذا الموضع من المواضع المستثناء التي لا يجب فيها النية، حتى يحل لزوجها أو لسيدها أن يطأها، فلا تعتبر النية هنا للعذر، لأنها رفضت ممتنعة وزوجها يريد أن يأتيها، فلا يوجد حل آخر. كالممتنع من الزكاة، الممتنع من الزكاة تؤخذ منه الزكاة بالقوة ولا يلتفت إلى نيته. طيب الرابع غسل مجنونة من حيض أو نفاس، مسلمة كانت أو كتابية، حرة كانت أو أمة، فلا تعتبر النية منها لتعذرها وينويه عنها من يغسلها. يعني امرأة بها الجنون وأصيبت بحيض أو نفاس، فحينئذ تغسل ونيتها هنا ليست معتبرة. لماذا؟ لأنها ليست مكلفة كما تعرفون في الحديث، وعن المجنون حتى يعقل، فهي غير مكلفة أصلا، فلا تكلف بالنية، لأن النية عبادة ولا تكون إلا للمكلفين. هذه المواضع الثلاثة التي زادها الشارح. طيب الشرط، نعود الآن إلى إيش؟ نعود إلى شروط الوضوء. نعود إلى شروط الوضوء. أخذنا كم شرط؟ شرطين. الشرط الأول انقطاع ما يوجب الوضوء، الشرط الثاني النية. ننتقل الآن إلى الشرط الثالث وهو الإسلام. هذا كسائر العبادات، كل عبادة يشترط لها أن تكون مسلما، وإلا كانت العبادة باطلة. إذا من شروط صحة الوضوء أن تكون مسلما، فلو توضأ الكافر وضوءه باطل. الرابع العقل، أن يكون عاقلا، فلو كان مجنونا لا يصح منه. التمييز، فلو كان دون سن التمييز، ما هو سن التمييز؟ السن التمييز 7 سنين، وقيل سن التمييز هو الذي يفهم الجواب، هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. طيب مسألة خلافية، المهم لابد أن يكون مميزا، لأن غير المميز لا تعقل منه النية. يعني صبي عمره سنة ولا سنتين، كيف سينوي؟ الشرط السادس والماء الطهور. طبعا يعني ما يستطيع أن يتوضأ من الماء النجس ولا من الماء الطاهر. المباح، لابد أن يكون هذا الماء طهورا مباحا. مباح يعني حلالا، بمعنى أن إنسان لو اغتصب ماء، اغتصب هذا الماء أو غصبه وأراد أن يتوضأ به، ما رأيكم؟ ما حكم وضوئه؟ ما حكم هذا الوضوء؟ نقول هذا الوضوء باطل، لحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب هذا مذهب الحنابلة. الشرط السابع وإزالة ما يمنع وصوله، أي شيء على جسمك يمنع وصول الماء يجب عليك أن تزيله. لو كان على جسدك عجين أو صبغ أو نحو ذلك يجب عليك أن تزيله حتى يصح الوضوء. هذا الشرط إيش؟ السابع. الشرط الثامن والأخير، الأخير على كلام المصنف، الاستنجاء والاستجمار قبل إيش؟ قبل الوضوء، وهذه المسألة تقدم شرحها. الشرط التاسع الذي زاده في المنتهى والإقناع هو دخول الوقت على من حدثه دائم لفرض ذلك الوقت. هذه مسألة يعني نسأل الله السلامة والعافية، قد يبتلى الإنسان بمرض وهو الذي يسميه الفقهاء بسلس البول، سلس البول، وهو الإنسان الذي يعني يحدث غالب الوقت، طيب أو طوال الوقت، لا يستطيع أن يتحكم في بوله، تمام؟ فهذا ماذا يفعل؟ يقول له الفقهاء يشترط لك في حقك أن تنتظر حتى يدخل الوقت، فإذا دخل الوقت تتوضأ. فمن شروط صحة الوضوء في حقك أنت أيها المصاب بهذا البلاء أن لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت. أما الإنسان المعافى الذي ليس فيه شيء يجوز له أن يتوضأ إيش؟ يتوضأ قبل الوقت. واضح هذا؟ هذا الشرط التاسع الذي زاده المصنف. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش كانت مستحاضة، وهو مرض مثل النزيف دم يستمر معها، ليس الحيض وإنما هو مرض، فاشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. يعني إيش؟ يعني إذا دخل وقت الصلاة تتوضئين، ثم بعد ذلك إذا خرج منك شيء ما يضر لأنك توضأت في الوقت، فلا يضر حتى لو خرج منك شيء، لأن أنت وضعك مختلف عن بقية الناس. طيب مسألة وفروضه أي الوضوء 6. فروض الوضوء سهلة جدا، يعرفها الصغار قبل الكبار. غسل الوجه إجماعا لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وحد الوجه هذا مهم، كيف من أين يبدأ الوجه أين ينتهي؟ من منابت شعر الرأس المعتاد هذا المكان إلى من حدر من اللحيين. اللحيين هما العظمان هذان الذي تنبت عليه اللحية، لذلك سميت اللحية لحية لأنها تنبت على اللحيين، واللحيان هما العظمان هذان العظمان. طيب العظمان اللذان تنبت عليهما اللحية، وإذن إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا، هذا الطول، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، واضح؟ فرع ومنه أي ومن الوجه فم وأنف، يدخل في الوجه الفم والأنف. هل ذكر في القرآن الفم والأنف؟ لا. إيش ذكر في القرآن؟ ذكر الوجه، لكن يدخل فيه الفم والأنف، فيجب غسلهما مع غسل الوجه، وهو من المفردات. شرحنا لكم قبل قليل ما معنى مفردات. لحديث لقيط ابن صبرة مرفوعا إذا توضأت فمضمض، ولحديث أبي هريرة مرفوعا إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. والثاني غسل اليدين إجماعا مع المرفقين، لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، وإلى بمعنى معه، يعني كأنه قال وأيديكم مع المرافق، لابد أن يدخل المرفق في الغسل. لحديث أبي هريرة مرفوعا ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. الثالث مسح الرأس إجماعا، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. طيب أمسح كامل الرأس ولا بعضه؟ مذهبنا والواجب مسح الرأس كله، لأن الباء في الآية للإلصاق، حينئذ يجب إيش؟ الاستيعاب. والمعنى امسحوا ملصقين أيديكم برؤوسكم. فرع ومنه أي من الرأس الأذنان. هل الله عز وجل ذكر في الآية الأذنين؟ لا، لكن أخذناه من السنة، فيجب مسح ظاهرهما وباطنهما، لحديث الأذنان من الرأس. الرابع غسل الرجلين إجماعا مع الكعبين، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وإلى بمعنى معه كما تقدم، ولحديث ثم غسل رجله اليمنى ثم أشرع في الساق. الخامس ترتيب، لابد أن ترتب هذه الأعضاء مثل الترتيب المذكور في آية سورة المائدة بالضبط، تمشي على هذا الترتيب، لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. وللقاعدة كل عبادة مركبة من أجزاء يشترط فيها الترتيب والموالاة إلا لدليل. طيب المهم أننا نقول الله ذكرها مرتبة، نحن نمشي على هذا الترتيب القرآني. فلو عكست، لو إنسان بدأ من رجله، ماذا نقول؟ نقول مذهب الحنابلة وضوءه باطل. طيب السادس الموالاة، لما روى خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. طيب إيش وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أنه لو كان لا يشترط الموالاة لقال له إيش؟ لقال له اذهب اغسل فقط هذا المكان الذي لم يصبه الماء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، إيش قال له؟ أعد الوضوء مع الصلاة. ليش؟ لأنه حتى يحصل الموالاة. ما معنى الموالاة؟ الموالاة يعني أن يكون العضو، تغسل هذا العضو وأن يلي هذا العضو في الغسل أو في المسح، لا يكون بينهما إيش؟ تراخي أو مدة زمنية طويلة أو فاصل، لابد أن يكون هذا يلي هذا، هذا العضو يلي هذا العضو. تمام؟ ضابط الموالاة، هل فيه ضابط معين؟ نعم، ضابط الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل. لو كنت أنت في وضع طبيعي، ما عندك رياح ولا عندك مروحة ولا أي آلة تنشيف، كنت في وضع طبيعي غسلت وجهك، ما هي المدة الزمنية التي تحتاجها حتى ينشف الوجه؟ ما هي المدة الزمنية؟ نقول هذه المدة الزمنية هي التي يجب ألا تنتهي إلا وقد شرعت في العضو الذي بعده. فلو غسلت العضو ثم جلست ولم تكمل حتى نشف، هل تستطيع أن تكمل وضوءك؟ لا. لماذا؟ اختلت الموالاة، يجب أن تعيد من الأول. طيب كيف أعرف أنه اختلت الموالاة؟ قلت لك الضابط، هذا هو الضابط، بحيث لا ينشف العضو الذي قبله، يعني لا تنتقل إلى العضو الذي بعده إذا نشف العضو الذي قبله. قال ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل. واضح هذا؟ هذا ضابط الموالاة. ونعم مسألة نختم بها الفصل، قال ويسقطان أي الترتيب والموالاة مع غسل. نعم الترتيب والموالاة واجبان متى؟ مع الوضوء. فالوضوء يجب أن ترتب الأعضاء ويجب أن توالي بين الأعضاء. أما الغسل، الغسل لا يجب فيه لا موالاة ولا ترتيب. فلو غسلت نصف جسمك ثم بعد نص ساعة مثلا أو ساعة حتى نشف، خلاص نصف جسم، نصف الجسم، ثم أكملت الغسل يضر ولا ما يضر؟ ما يضر. طيب لو لم ترتب غسلت الرجل أولا ثم غسلت الرأس يضر ما يضر؟ لا يضر. طيب بهذا نكون قد ختمنا هذا الفصل وختمنا أيضا الدرس. فقط أذكر لكم فائدة، ما الفرق بين الضابط والقاعدة؟ لأن أنا قلت لكم قبل قليل إيش ضابط الموالاة، ما الفرق بين الضابط وبين القاعدة؟ أقول بعض العلماء لا يفرق بين الضابط والقاعدة، لا فرق بينهما عند بعض العلماء، ولكن المشهور المشهور أن الضابط الضابط يطلق في للمسألة التي تتعلق بباب واحد، تتعلق بباب واحد. أما القاعدة فهي تشمل أبوابا كثيرة، واضح؟ يعني مثلا المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة ولا ضابط؟ قاعدة. لماذا؟ لأنها ليست خاصة بباب الطهارة ولا بباب الصلاة ولا بباب الحج ولا باب الصوم، لا، بل هي واسعة تشمل أبوابا كثيرة. لكن عندما أقول الموالاة هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا ضابط أم قاعدة؟ هذا ضابط. لماذا؟ لأنه لا يتعلق إلا بهذا الباب الذي نحن فيه وهو باب الطهارة. فهمتم الفرق؟ إذن أيهما أوسع؟ القاعدة أوسع وأعم وأشمل، وأيهما أخص؟ الذي أخص هو الضابط. واضح؟ نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.